بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نواصل من خلاله إن شاء الله تعالى تدارس كتاب السنة والموسوم بالسنة من مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني رحمه الله تعالى. قال: باب في القدر. سمعت إسحاق يقول: الخير والشر من الله مقدور على عباده. الآن أنت لما تتصور معي تلك المقدمة ستفهم اتجاهات كلام الأئمة إن شاء الله. دائما التأصيل المحكم يؤدي إلى فقه الآثار وتنزيلها مواضعها بفضل الله وحده لا شريك له، إنه هو السميع القريب. إسحاق ماذا يقول رحمه الله؟ مش نركزوا مع بعض. إسحاق يقول: الخير والشر من الله مقدور على عباده. طبعا من الله خلقا وإيجادا، من الله مشيئة وإرادة، من الله أنه علم قبل أن يقع وكتبه، فهو منه سبحانه مقدور على عباده، يقدره على عباده. قال: حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فقال له رجل: الرجل يزني كتبه الله عليه. لاحظ هذه الأسئلة كان يطرحوها القدرية على أهل السنة لكي يشككوهم ونحو ذلك، بس أهل السنة يرجعوا للأصول، فيسأل يقول له: يزني ها كتبه الله عليه؟ يعني الآن إما أنك تقول الزنا ليس بقدر، وإما أن تقول لم يسبق به كتابة. أما أنك تقول كتبه الله وزنى الرجل، كتبه الله عليه وزنى يعني شاءه الله وخلقه له، القدري يقول لك: هذا كيف تجمع بين مراتب القدر؟ فهذا يستشكل. يقول: لو الرجل يزني كتبه الله عليه؟ قال: نعم. يعني الزنا بقدر. قال: ويعذبه عليه؟ ترتب عليه الثواب والعقاب، الأمر والنهي، لأنه ما تقدم القدر، جاء الشرع الآن. قال: ويعذبه عليه؟ قال: نعم. شوف الجمع عند السلف بين القدر والشرع، لا يسقطون هذا وهذا ويغلبون باب على باب، لا، كلاهما واحد، نجمع بينهما. إذن كتب الله عليه ذلك قدر، ونهاه عنه شرعا، ويعذبه عليه إذا شاء سبحانه وتعالى في مخالفة الشرع. قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا يوسف بن السفر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما وعد موسى أن يكلمه خرج إلى الوقت الذي وعده الله، قال: فبينما هو يناجي ربه إذ سمع خلفه صوتا فقال: إلهي إلهي إني لأسمع خلفي صوتا لعل قومي ضلوا. قال: نعم يا موسى. قال: إلهي فمن أضلهم؟ قال: أضلهم السامري، وهذا جاء في القرآن، وأضلهم السامري. قال: إلهي فيما أضلهم؟ قال: صاغ لهم عجلا جسدا له خوار. قال: إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: أنا يا موسى سبحانه وتعالى. قال: فوعزتك إلهي ما أضل قومي أحد غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء، لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك. طبعا هذا الحديث لا يصح، وخرجوا للمصنف قال في يوسف بن صفر أقصد المحقق أبو الفيض كاتب الأوزاعي، قال العقيد يحدث عن الأوزاعي بالمناكير، وقال البخاري منكر الحديث، وقال في كتاب الله ما يشهد لهذا المعنى، وهذا سبب إرادة أن المعنى صحيح، وهو قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، قول موسى عليه السلام وناجي ربه، وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم قال: قرأوا إن شئتم. قبل ذلك قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بقية بن الوليد عن أرطاءة بن المنذر عن بشير عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أول شيء أخذه أخذ القلم بيمينه. إن أول شيء أخذ، إن الله أول شيء أخذ القلم بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا بما فيها من عمل معمول بر أو فاجر، رطب أو يابس، وأحصاه بالذكر. هذا الكتاب السابق والعلم السابق. ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ وهذا جاء عن ابن عباس. قال حدثنا إسحاق، حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة البصري عن أبيه عن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أنا ابتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ وهذا السؤال كان ورد هنا في الحديث وفي ضعف، لكن جاء في حديث صحيح، يعني في حديث سراقة بن مالك وغيره: أنا ابتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ يعني مستأنف الأمر بليس بقضاء سابق، أم هو بقضاء سابق قد فرغ منه، نحن نعمل على ما جرى به قلم وسبق به قدر؟ هذا المعنى، هذا رد على القدرية الغلاة. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره، والتقدير الميثاق، ثم أفاض بهم في كفيه، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. قال حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا محمد بن حمير، قال حدثنا يزيد بن يوسف عن أبي عبد الرحمن الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قوما يكذبون بقدر الله ويحملون الذنوب على عباده، واشتقوا كلامه من النصارى، فإذا كان ذلك فبرأ إلى الله منهم. فكان ابن عباس يرفع يديه فيقول: اللهم إني أبرأ إليك منهم كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ما يصح، حديث مفصل ومفسر لا يثبت. قال حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سويد بن عبد العزيز، لكن معاني صحيحة في مقاطعة بين قول النصارى وبين قول القدرية النفاجة، أن الله لا يضل أحدا وكذا، معروف من قول النصارى، يقولك الله هو المحبة، يعني لا يفعل الشر ولا يعني لا يخلق الشر، والشر ليس من مفعولاته ولا أنه يقدره نحو ذلك، وهذا نفس الكلام القدرية. ولذا قيل: اشتق معبد قوله من سوسن أو سيسويه، وقيل كان مجوسيا وكان كان نصرانيا، أصل القدر رجع إليهم دخوله على الأمة. قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حويل عن أبي قبيل حيي بن هاني المعافري عن شفي بن ماجع الأصبعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتاب، فقال: هذا كتاب كتبه الله أو كتبه رب العالمين بعدد أهل الجنة، في أسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص، وبعدد أهل النار في أسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينتقص. فقال رجل: فيما العمل يا رسول الله؟ هذا التقدير السابق. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا وسددوا، فإن صاحب الجنة خاتم بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار خاتم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا عثمان بن سلام الأهوازي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمرو عن أبي الأسود الديلي أو الدؤلي قال: غدوت على عمران بن حسين رضي الله عنه يوما من الأيام، فقال لي عمران: يا أبا الأسود، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، فيه شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من في قدر قد سبق، أو شيء فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت به الحجة عليهم أو عليهم الحجة؟ قال: قلت: بل شيء قضي عليهم. طيب، هنا فقط لابد نفهم هذا الحديث حتى نفهم الإجابات بعد ذلك. هنا عمران بن حسين يسأل ليحرز عقل أبي الأسود الديلي، باب يختبره يعني، والناس عقلاء، الناس يختبرون على قدر عقولهم، وأبو الأسود الديلي بلغ مبلغ من الفهم والذكاء، ورحمه الله إمام العربية، وكان من أهل القرآن من أصحاب علي رضي الله عنه، فهو عالم، طالب علم نحسبه، في طالب علم بالنسبة للصحابة، وعالم من علماء أهل الإسلام. قال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء قضي عليه، يعني يسأل فيه، يقول له: أخبرني، أرأيت يعني أخبرني. الناس لم تعمل تكدح، تكدح يعني تتعب في الأعمال، شيء هذا الكدح، هذا العمل، إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، هذا الكدح هذا العمل شيء قضي عليهم، يعني سبق به تقدير ومضى عليهم في قدر قد سبق، أو شيء فيما يستقبلون، يعني لم يسبق قدر، إنما شيء يستقبلون مما أتاه به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت به عليهم الحجة، يعني من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك لم يسبق قدر. قال قلت بل شيء قضي عليهم، يعني قبل بعث النبي وقبل خلق المخلوقات كما جاء في الحديث 50,000 سنة. طيب إذا كان الناس يجرون ويكدحون على ما قدر عليهم سابقا، سألوا عمران بن حسين سؤال، قال له فهل يكون ذلك ظلما؟ هذه نفس عقدة مين؟ شوف الصحابة، حتى يبين لك الصحابة كانوا خبراء بمقالات الفرق، يعني هذا الباب أنت ما تطرحه مع كل الناس. قلنا الأصل دين الأعرابي والصبيان والنساء الإقرار والعمل كما قال سفيان الثوري رحمه الله، أنك تجمل لهم الباب وتحكمه وترسله وتطلقه والناس تفهم، لكن التدقيق هذا حينما ترد الشبهات والإشكالات، وحينما يأتي الناس لأن القدر نظام التوحيد، بنقضه ينقض التوحيد كما قال ابن عباس، القدر نظامه التوحيد، وقال الحسن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الحسن البصري من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. يعني الدين الإسلام كله مبني على هذا الباب، باب القدر، ما من عقيدة ما من أصل من أصول الإيمان إلا والقدر نظامه، فهمت؟ فاستقامتك في هذا الباب لابد. فإذا وردت الشبهة أو ورد التشغيب أو ورد الوسواس والخاطر الشيطاني، لابد أن يجد من قلبك جند الرحمن في دفع هذا الوسواس من الشيطان. وجند الرحمن كما يكون قوة بالسنان يكونون حجة بالبيان، فهمت؟ يعني ليش فقط ظن جند الرحمن تخصصهم بالسيف، لا، هذا نوع من أنواع النصرة، إذا نصرة البينات الحجج الدلائل البراهين، الحجج يجي في قلبك سواء شيطان رجيم ونحو ذلك، الأصل الابتعاد، لكن لو ورد، لو تصديت، لو تنصبت لنقض عقائد هؤلاء، لأن الملاحدة يعترضون على القدر، قدرية كذا كذا، ويشوشون على الشرع بعد ذلك، تمام؟ ولذلك الجبرية لما اطردوا أسقطوا القدر والشرع للناس، لا قدر، قالوا ما في قدر، ما في قدر بمعنى ليس أنهم يغلون في نفي، يغلون في إثباته، حتى جعلوا العبادة بلا قدرة، مجبورون، وأسقطوا الشرع التكليف الأمر منه. طيب فهنا عمران يقول فهل يكون ذلك ظلما؟ يعني جمع بين البابين الشرع والقدر. فقال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، ثم قلت إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. شوف هنا تعرف مسألة أن يكون عندك في كل مسألة جواب محكم مجمل يصلح للجواب عن كل شبهة، وهذا يستهين به بعض الناس يظنوا هذا الأمر، لا، هذا المفزع. أنت ممكن بعض الشبهات ما عندك فيها رد تفصيلي، طيب ما هو، دائما يسأل ما هو الباب المحكم الذي ينقض لي كل شبهة؟ يعني في بعض المسائل وكثير منها، ليس بعض المسائل، الباب المحكم لك تقول هذا لم يقله السلف، ترتاح. هل خاض به السلف؟ هل قال به السلف؟ هل نطق به السلف؟ لأن الله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن كان للسلف في هذا إيمان أنا قائل به، إن لم يكن فأنا ساكت، ولم يخبأ عن القوم شيء وادخر لكم كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، ولو بلغني أن القوم لم يجاوزوا ظفرا في الوضوء لما تجاوزته، كفى بالقوم إزراء أن نتقدم بين أيديهم. نعم، هذا الأصل، جواب المجمل قال به السلف أم لا، بعض الناس يستعين بهذا، لا، هذا الجواب المحكم. لكن هنا عمران ما أراد من عمران من أبي الأسود الديلي فقط الجواب المجمل، وإذا زكاه الجواب المجمل، إيش قال جوابه؟ قال جوابه، وركز الآن، لما واحد يقول لك الناس هذه تعمل، قدر الله عليها هذا قبل أن يخلقها، واحد يشرب الخمر، واحد كذا، واحد، تقول نعم، يقول لك إذا قدر الله عليهم ذلك ويعذبهم ويأمرهم وينهاهم ويعاقبهم فلا يكون ذلك ظلمه، والآن يستشكلك ليحرز عقلك. الجواب المجمل إنه ليس شيء إلا خلق الله، وملك يده. لا يسأل عما يفعل مسأل. فأعطانا جواب مركب من قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الملك، وهذه استعملها إياس بن معاوية، يقول وهذا من أذكى الناس، قرأوا ترجمته رحمه الله، كان ذكي جدا، يقول أنه ما كان يناقش شبهات القدرية، مرة استعمل معهم عقله. فواحد يقول له في المعنى هذا يعني في مفهوم الملك، يعني أنت القدري لما تقول كيف هذا الإنسان يدخل النار، وكيف يعني يعترض على السنة ولا يعترض على الله، متأول يعني، فيقول كيف تقولون الله خلق الشر وينهاه عنه، فهمت؟ كيف تقولون أن الله خلق الشر وينهاه عنه، كيف كيف كيف كيف إلى آخره، فهمت القصة؟ طيب هو يقول هذا المعنى. فالشاهد يأتيه الجواب، إذا هو قال لك هذا الأمر، قال له طيب هذا أليس الله يملكه؟ أنت تملكه ولا الله يملكه؟ طيب يفعل في ملكي ما يشاء بحكمته، ليس بمحض المشيئة كما تقول الأشاعرة، يفعل الله في ملكي ما يشاء بحكمته، فأنت لماذا تتدخل؟ هذا الجواب الأول، لأن هذا ملك الله. هل واحد يتصرف معه فيما ملك؟ تدخل في ملك الله؟ الله يملك هؤلاء، يملك هؤلاء الرقاء، دخلهم جهنم بعدله، دخلهم من الجنة بفضله، أنت مالك دخل، هذا رب العالمين. يعني شوف الجواب المجمل، هذا الجواب المجمل، لأنك إذا أنت عندك شك في ملكه سبحانه وحكمته حيكون اعتراضك للمدبر، وهذا الكفر. لكن إذا كنت تسلم أن المدبر حكيم وأن كل شيء ملك يده، لا تتدخل، لا ندخل بين الله وبين خلقه، هو أعدل وأحكم سبحانه وبحمده. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لا يسأل عما يفعل، القاعدة اللي قدمنا بها. لماذا تقول لما وكيف؟ لما وكيف قلها في أفعال العباد، فعل العبد، وليس كل عبده، وقد يكون العبد نبيا فلا يجوز أن يقال كلمة وكيف، لكن أفعال العباد الذين هم معك، واحد فعل فعل فعل تصرف أنت لم تفهمه، قل لماذا فعلت هذا الفعل فلان، ممكن تشرح لي السبب والعلة والحكم، كيف فعلت هذا الفعل؟ روح اسأل العبد مثلك، يعجز ويضعف. أما رب العالمين القوي المتين لا يسأل عما يفعل. خليك عبد وأعرف قدرك، خليك عبد واعرف قدرك، لا يسأل عما يفعل. تقول رب العالمين ليش خلق، كيف خلقت هذا ولما خلقت هذا، أعوذ بالله من سخط الله. لذلك الباب باب تسليم. فهنا هرع أبو الأسود الديلي عندما طرح عليه هذه المسألة إلى جواب محكم يسطح للجواب عن كل مسألة وشبهة في القدر. أي شبهة في القدر ترد عليك أو يريدها المبطلون، فالجواب عنها بقول أبي الأسود الديلي، إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الجواب المحكم. الآن الصحابي سيفصل له الآن. فقال عمران سددك الله، شوف مدحه وقال جواب مهم، والله ما سألتك إلا لأحرز عقلك، إلا لأحرز عقلك، أحرره أثبته. قال إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني عنده جواب نبوي، عندنا جواب نبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم في قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت به الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل، نفي ما تقدم وإثبات ما هو آت. النفي هو ماذا؟ أن يكون فيما يستقبلون، الإثبات شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قالوا يا رسول الله فلما يعملون إذن، إذا هو شيء مسبق فلما يعملون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه الله لعملها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في بعض الروايات قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا أحسن جواب على المسألة الفلسفية والمعضلة الكلامية التي يقولها المفكرون والملاحدة والفلاسفة والكلام، هل الإنسان ميسر هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب الشرعي ميسر، إعماله فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى، في بعض الروايات حديث علي تلا النبي هذه الآية سورة الليل، قال إن سعيكم لشتى، كد حكم مختلف. فأما تفصيل لا، فأما من أعطى واتقى، أعطى لا إله إلا الله وصدق بالحسنى لا إله إلا الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره فسنيسره لليسرى، إذن هو ميسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاعملوا كل ميسر لما خلق له. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا يوسف بن أصباط عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت زندقة قط إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. هذا لا يصح، وقد ثبت في أثر قتادة أن كل شريعة تطفئ إيش؟ الزندقة، ومن الزندقات التكذيب بالقدر. هذه عقدة زندقية في في في, في إبطال الأديان والشرع. قال حدثنا أبو الفضل عباس بن الوليد، حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن عتبة السلمي، هذا إسناد شامي. قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أم شيء نستأنفه أو في شيء نستأنفه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في شيء قد فرغ منه. قالوا: فكيف العمل بعد القضاء، أي السابق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ميسر لما خلق له. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن لهيعة بن عقبة قال حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت عند سعيد بن المسيب إذ جاءه رجل فقال: إن ناسا يقولون قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال. فغضب سعيد غضبا لم أره غضب مثله قط حتى هم بالقيام، ثم قال: فعلوها ويحهم لما يعملون، أما إني قد سمعت فيهم بحديث كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ فقال: حدثني رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يكذبون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال: فقلت: يقولون كيف يا رسول الله؟ طبعا هذا حديث موضوع لا يصح، حديث موضوع، حكم علي أبو حاتم أنه موضوع مكذوب واضح. قال: فقلت: يقولون كيف يا رسول الله؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض. قال: قلت: يقولون ماذا يا رسول الله؟ قال: يقولون الخير من الله وشر من إبليس، ثم يقرؤون ذلك ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله، فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فماذا تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء؟ وهو حديث مفسر، يعني المعاني الواردة تصلح في ذنب القدرية صراحة، لكن الخبر أصله باطل موضوع. قال: فماذا تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء؟ ثم يكون المسخ فيمسخ عامة أولئك قردة وخنازير، ثم يكون الخسف فقل من ينجو منهم، المؤمن يومئذ قليل فرح وشديد غمه، ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكاء الآخرين. قال حدثنا محمد بن صفة قال حدثنا بقية بن وليد عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبي بن عمر قال عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينادي منادي يوم القيامة ليقم خصماء الله وهم القدريين. طب القدرية خصماء الله حقيقة، الحديث لا يصح في ذم أي فرقة بعينها إلا الخوارج، أما القدرية والمرجئة وكذا لم يأتي فيهم أحاديث تذمهم بأسمائهم وألقابهم، وإنما ذمت الأفعال وأشير إلى معاني أقوالهم. تمام، هم خصماء الله في قدره، وذلك في بعض الآثار قالوا يحشرون مع المشركين فيقال: أشركتم من حيث لا تعلمون، كتاب السنة عبد الله الأثر. قال المصنف: حدثنا زيد بن يزيد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فعلى ما نعمل؟ قال: أعلى أمر قد فرغ منه أم شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. ذاك الجماعة عند إشكال في باب أهل الفترة، ترى ما فهمين باب القدر، اعتراض في باب القدر، كيف هذا الإنسان يدخل الجنة مع أنه في الحديث قال سبق له من الله إيش؟ السعادة. وأبو هريرة يقول: فيطيعه من كان يريد الله أن يطيعه، يعني سابق علمه أن يطيعه يطيعه، وهذا يأتيك ويقول لك: لا، كيف ينجو؟ كيف تقول ينجو؟ ليش يرجو؟ هذه لما وكيف هي أصل عقدة من كل من يضل في باب القدر، لكن القوم جهلة ما يفهمون، يظن أنه هو الآن يريد أن يفصل أمر على نفسه. يقول لك الله عز وجل قضى بأنه لا يدخل النار الجنة مشرك، وفي واحد قال يدخل الجنة مشرك، في مين اللي قال يدخل الجنة مشرك؟ هذا ليس بمشرك، هذا أطاع الله، هذا سمته النصوص مطيع، سمته النصوص سعيد رغما عن أنفك، سمته النصوص مطيع، فيطيعه من كان يريد الله ويطيعه. هل يكون طاع لله مشرك؟ أنت مشكلتك في الفهم، لكن عقدة الباب القدر. بعض بعض الناس قالوا قول الجبرية، أنا شوف أقول لكم يا جماعة والله يا إخوان نحن نعاني، شفت ناس عايشة مع الفرق اللي الضالة قالوا قول الجبرية أن الله تعالى يمتحنه ويدخل النار، هذا هو تأصيل قول الجبرية، أن الإنسان بلا قدرة مؤثرة، وجد الامتحان أو لم يوجد، وجد التكليف أو لم يوجد، يقضي الله فيه النار. وهذا خلاف عقيدة السنة، الامتحان جاء فيه، ولذلك الأثار دلت، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، فمن ينجو من قال فمن كتب الله له السعادة نجا، ومن كتب الله له الشقاء هلك. في أثر أبي هريرة فيطيع من أراد الله أن يطيعه، في أثر الحسن فمن بين واقع وهارب، يعني في ناس تهرب وفي ناس تقع امتثالا للأمر، ومن وقع نجا، كانت عليه بردا وسلامة كما جاء في أثر أبي هريرة. هي إشكالية ليش ابن عباس قال لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما أو مقاربا أو ملائما حتى يخوضوا في الولدان والقدر، باب واحد، حتى باب الولدان باب واحد. أو ممكن واحد يجيك يقول لك كيف هذا ولد بين أبوين كافرين وكذا وبعدين يدخل الجنة، لا هذا كافر مثلهم لأنه لو كبر سيأخذ العقيدة. في ناس قالت هذا الكلام، ترى لكن الكلام باطل، الله أعلم بما كانوا عاملين، تسكت. وأكبر دليل نقرأه في القرآن، فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فغشينا، هو ليش قتلوا الخضر؟ الله علم أن هذا الغلام سيكبر ويفتن والده، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجده لما سأله قالوا طيب أقتل الولدان، نهاه عن قتل الولدان، قال ابن عباس أنا أجيبه لكي لا يفتتن، وأعرف ضال ابن عباس صحيح مسلم. فقال له طيب وموسى والخضر، أليس موسى والخضر أليس الخضر قتل الولد؟ فقال له ابن عباس إذا علمت منه ما علم الخضر ففعل. أنت تعلم من الولد هذا، شوف الفقه، هو عارفه خارجي، لكن تأصيل المسائل، تأصيل المسائل مهم جدا يا جماعة، كل باب تخوضه تكون عندك استحضار. لذلك المسائل التحريرية لا يخوضها أي أحد، خذها مني نصيحة، حسبك ما اختصب فيه موسى والخضر، نعم انتهي إليهما، ولو في رواية قال لو علمت ما علم منه الخضر ففعل. فأنت اليوم أمام هذا الباب، أمام هذا إيش؟ أمام هذا الباب، أن كل مسألة تحريرية تدخلها تكون معك أصول أهل السنة، تفهم القصة؟ ما تدخل هكذا خالي الوفاق، لا آلة علمية، لا استحضار إيش قال أهل السنة والفرق، لأن المسائل خطيرة، خاصة ما ورد منطوقا في الآثار، لا أتكلم عما استنبط ولا عما، لا لا، منطوق منطوق، نطقت به النصوص، نطقت به الأدلة، فمنهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، نطقت به الأدلة، حرمة النص. لأن نحن لما ندرس في باب الدليل أول شيء نعرفه الطالب حرمة الدليل من حيث حرفه، أن الدليل عنده حرمة، النبي يقول ينجو تقول ما ينجو، من أنت وما أنت، صحابة يقول يطيعه وأنت تقول ما يطيعه أحد، من أنت وما أنت، الأثار تقول فيطيعه من كان كتب الله السعادة، تقول كلهم كفار في النار، من أنت وما أنت، هذه نطقت به الأدلة، وما نطق به الدليل حافظوا لحرمة النص. ثم بعد ذلك ننظر في انتظام الدليل في الباب، بالعكس إثبات أهل الفترة هو أكبر دليل أنك لست معتزلي، لأن اللي يثبت أهل الفترة خلاص خرج من مسألة تحسين تقبيح الاعتزالي، وهذه مسألة قلنا قاد إليه، قاد إليه البحث يفعل العبادة. هو واحد ممكن يعيش كافر دهره ويبقى له بينه وبين النار مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بهم الجنة فيدخلها. هو هذا الشخص نفس الأمر لما جاءهم القيامة، هذا النوع أفراد يعني طبعا، فامتحن سمي طائعا في النصوص. محال أن يكون مشرك يتسمى طائع، ومحال يتسمى المشرك سعيدا. لكن هي الإشكالية فين؟ في مخاصمة الله في قدره. هاي المشكلية فين؟ المشكلة في مخاصمة الله في قدره. من خاصم الله في أقداره خاب وخسر. طيب جاب لي النقطة جيدة. لذلك هنا يقول بل على نعم، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فعلى ما نعمل، أعلى أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له أو لما خلق عفوا. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن أبي جميل عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. قال حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية عن سعيد بن جميل عن ثابت البناني قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكونون مكذبين زنديقين ألا وهم مجوس هذه الأمة، ما هلكت أمة قط إلا بشركها، إلا كان بدء شركها بعد إيمانها إلا بالتكذيب بالقدر. وهذا لا يصح. قال حدثنا ابن المصفى حدثنا ابن المغيرة أبو المغيرة حدثنا أبو يحيى اليماني الحبشي قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، وإن مجوس أمتي لأقوام يكذبون بمقادير الله، وإن أدنى تكذيب بالقدر كمثل من أشرك بالله بعد الإيمان أعوذ بالله. طبعا هذه الأخبار ويحتج بمعانيها لأن في أحكام مع القدرية، وكنا قلنا من القدرية من هو مشرك كافر. قال حدثنا محمد بن مصفى نختم بهذا الأثر قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت من شاء منكم أن يستقيم قالوا الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأهبط الله عليه جبريل يقول كذبوا يا محمد وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ففرج ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء كما أشار هنا المصنف أو المحقق عفوا في أثر سعيد بن عبد العزيز، وروي في التفسير يعني أنه أبو جهل هو الذي قالها، قال الأمر صار إلينا الآن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقيم، فجاء قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نتم في المجلس القادم يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله وكرم إحساني، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.